الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نبدأ بكم؟ على تأمنوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم يملو يا نبي عليه الصلاة والسلام نججر على تأمنوني حتى مني من هذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام يدرجت نججرنا خطابنا منه صلى الله عليه وسلم كنبي يتقيني نججرنا لمن اعترض عليه تقاومه لا قرب باتوسو في بعض قسمته المال ففي الجنزب يتخففلو لتسكت تقاومه يتسكت نججرنا نبي عليه الصلاة والسلام لمن اعترض عليه تقاومه لا قرب سوي في بعض بكفل قسمته المال جنزل باكفار قلو بزي نبي عليه الصلاة والسلام لمن دلنو بفتهم ما اشتروا بلو تناقروا اشتون البل على تأمنوني بلو تناقروا عطامنون يمنن وعلى على يميلو قال يمتلو قال آدات استفتاح يمتفكا نبقرين يمتفكا قالنا وتنبيه ما نكاكا قالنا على سمو عندما لسم سمو نكابل اشتسمو تأمنوني أتأمنوني من لمالك على تأمنوني عداة استفتاح عرفت نجر لما جمره على تفعلوا كذا نلوى للسوية اللي زهدت درجم من عداة استفتاح يمكفتا وتنبيه إيمان نكاكا وتأمنوني تأمنوني يالو من الأمانة فأمانة يتعزن أمانة كم يلمس كانوا تأمنوني يلمس وهي أمانة عدم المحابات والخيانة على ما أتبربرنا على ما كتاب ما تكون قر على مسرات ما لسمع عدم المحابات والخيانة على ما أتبربرنا سون على ما بدلوين ما تكون قر على ما تزيق ما لسمع أي على تأمنوني ما لسمع ما تأمنوني من فقسمة المال جنزبون بعد الربك أكفها فلا تأمنوني منه على تأمنوني أتأمنوني فقسمة المال جنزبون بكفلك أكفها فلا تأمنوني منه كيف أتأمنوني وأنا أني أمين من في السماء بسماء يلالو تأمني هم يسال بسماء يلالو انكوا لأمنة أمنوا لكني بسماء يلالو انكوا تأمني هم يلالو لوحي فات ما تا وحي يمتعي لأن أنت يسال لفكنا بسماء يلال أمنوا إن أنت بمدر لي بدنيا كفية لزيسين قصاني ما دون إيه عليه الصلاة والسلام قلتكوان وهو يا بسماء يلو مانو الله سبحانه راتي سجد دوجي خاتم قد اتمنني امنوني على وحي بوحي لا امنوني ورسالتي بملكت لا امنوني وتبليغي شرعي شرعهم بمادرس لا امنوني يهن تلك نجر بمادرس امنوني سالة ان انت بمدير بجنزب كفية لي اكفها فلي اندي تاكتا مني ما دو نبي عليه الصلاة والسلام ايه عندنا نبي عليه الصلاة والسلام يهن يتناقروا بك كيمن علي ورك لك ولا شو نبر علي يترك ونبر هذا اللي هو دائما عندما عاد ابن الجبل ما لفنا الزاهد ورك أبننا ورك ناشزه لنبي عليه الصلاة والسلام ودمدنا على كل شو علي نبي عليه الصلاة والسلام دارك سويت متى ثلاثة فصل في أني مر يوم التور لأن زيد الخير لأن أطرع ابن حارث لأن عيينة ابن حسننا لعلقنا وإن لعامر ابن الطفي لأن زل عرفت في أكفافلو تقوت تصوت عندنا يحصل من هذا السن الماضي عندنا هنا تقبل ليلا دعمو يصنعين زمن كلا يعجني تمر كوسا كفافلو لكن ما شو نسوق مر كان زهام تا من أمي استو يعلى دعمو يسوق كنا دعمو تنسى دل تاج من ماضي بس أم تكتبو اعدل يا محمد على شو بس تها كفافل على شو نبين على الصلاة والسلام إذا لم أعدل فمن يعدل أنا إذا فتت على كفافلك ما من كفافلو يجب كل كلمة ومتون استقصال لبس ما نفعل الله الله معطي فيتو الله وأنا قاطي أن يكفيني يا رب እዚህ አሉትን አስቀምጥ አስተባልኩበት አስቀምጣለሁ 100 ግን ስለተባል ተጠቅቻለሁ ለባለ 50 ባለ 50 ተጠቅቻለሁ እኔ አከፋፋይ ነኝ ከጩ ግን ሀያሉ ጌታን ብሏል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ልግደለው አላቸው ዱል ኹወይቲ የሚባል ሰው የነክን ቃል ያለው ኢዕድል በፍትህ ስራ መሐመድ አላቸው እኔ ፍትህ ካልሰራሁ ማን ነው በፍትህ የሚሰራው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ልበለው ይሄን ሰው በሰይፍ አላቸው ሷሐቢይ ተነሳል دعه ثو فإن من بئبئ هذا الرجل كذسو عبراك على النبي عليه الصلاة والسلام من جنسه قوما سوّتش مدارد كذسو يه يمتفتروا يسو مثل ايدولوجيا التي سوّتش يستفتر على الله النبي عليه الصلاة والسلام خارج السنة فإذا لقيتموهم كاقن ياشوها الشو فاقتلوهم قدلوا السبلوا عندهم من نزل سوّت فإنكم إن أنت على صحابك تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ينسوا الصلاة إن أنت صلاتك تتنق أسلت ومن ما يجنن يبل فاسفل وتحقرون قراءاتكم مع قراءاتهم ين أنت ناقر القرآن يلا شنا قرارنا ينسوا ستي يراثك سنتني قال لك إن جاين سويت شنا قال لك ولكن فإن وجدتمهم كابين يسواتهم تقتلهم بدراتهم فإن في قتلهم أجرا እነሱም በመግደል አጅር አለው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አለይ ኢብኑ አቢ ጣሊብ በዘመኑ ነህረዋ ላይ ጥፍጥፍ አድርጓቸዋል ገላቸው ሐዋሪዎች ናቸው ኢባዳ ላይ በጣም ጠንካራ ናቸው ወላኪን يخرجون من الدين كما تخرج التنية السهم من الرمية የቀስት ጥይት ከዋናው ከእንትኑ ከዋናው ከመሳረው ለጥ ተፈንጥሮ እንደሚወጣ ከዲን አልኢስላም እየተከተሉ ይወጣሉ ብለዋ ነው ያለይ ሰላቱ ወሰለም እነዚህ ሰዎች ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ዋናው ምንድነው መጀመሪያ ሂጃብን ከማስተካከል በፊትና የራሳችን አቋም ሸርዒ የሆነውን ነገር ከማስተካከል በፊት አቂዳ ማስተካከል ትልቁ ነገር በጣም ትልቁ ነው ትልቁ በጣም ያስፈልገው ተቀድሞ ለአቂዳ አን ኒቃብ ወአን ወአን ወአን ልህያ ወአን ሰራ ወአን ቁትል ሰራ እነዚህ ምን ይሁን ናቸው ከዛዝ ነው ባታደርገው አንድ ነገር ምን እንዳለ ታውቃላችሁ والله አንድ አገላለጽ ልንገራችሁ አገላለጽ ሊዘገንን ይችላል ግን ልንገራችሁ ኒቃብ ለብሳ ወይንም ደግሞ ፍሩን አሳጥሮ አቂዳው ላይ ከደከመ ሰው ጥሩ ቃሪያ ፍሩ የለበሰች ልጅ አቂዳው ከተስተካከለች ይችላል ሶላቷን እየሰገደች ተባባ አይደል አገላለጹን እንገራችሁ ሊያስጠላ ይችላል ግን ሐቅ ነው ግን ሐቅ ነው መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ እንዲህ ብለው አምጣዋቸዋል ቢድዓ ከምትሰሩ ዝሙት የሰራ ይሻላል አሉ ያ አላህ መሐመድ ላይ اللهم صل على محمد ከማለት በእናት ዝሙት የሰራ ይሻላል አለ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ የታቸው አነጋገር ግን ለይቀረ ነው ለምን ዝሙት ብትሰራ ዝሙት የምትሰራው ተደነግጣለ ከሰራው በኋላ ቢድዓን ሰራተው ግን አጅር አገኛለሁ ይላል ነው ሰራው ያወዳደሩት ሌላ አሁንም አቂዳ ላይ የሆነ ነገር ከመበላሸቱ ሌላ ነገር ሂጃብን የመሳሰሉ ነገሮች ሊበላሹ ይችላል ሁለቱም ይፈልጋል ሂጃቡም ላይ ጥሩ ሂጃቡም ላይ ጥሩ እሱናውም ላይ ጥሩ የሚፈልገው ካሚል መሆን ነው ወላኪን ወደ ሐራሙ ስንገባ ምንድን ነበር ባለፈው ኪታቡ ተውሂድ ገብቶናል አሉ ሸሁን ገባችሁ ኪታቡ ተውሂድ አዎ ገብቷችኋል አዎ ሁለት ጥያቄ ልጠይቃችሁ ምናልባት የሆነ ሴት እኮ የሆነ ልጅ በእናቱ ዝሙት ሰራ አሉና ነገሩ ሸኹ ለተማሪዎቹ ማለት ኪታቡ ተውሂድ ገብቶናል አሉ። የሆነ ልጅ እኮ በእናቱ ዝሙት ሰራ በእናቱ ዝሙት ሰራ አላህ እንደዚህ አድርጎ አላህ እንደዚህ አድርጎ ምን አይነት የተረገመ ነው መልዑን ነው ምናምን አሉ። የሆነ ሴት እኮ እከሌ ቦታ ሄዳ ጥቁር በጋር ልጅ ታሏቸው እይ ምንድን ነው ያደግ ነው ምናምን አሉ። ተመልከቱ والله ተውሂድ አልገባቸው በእናቱ ዝሙት ይሰራ ይሻላል ምን ካደረገ ሽርክ ከፈጸመ አልገባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ይሄ ሰውነታችን ላይ ያለው ዋጅባቶችን ከማስተካከል በፊት አቂዳ ይቀደማል። هذا حق العقيدة مقدم عن النقاب وعن الحجاب وعن قطر السراويل ولباس الفن كذلك وعن إطالة اللحية تقدم سمعت والله كنت أقوى الذي نقول الذي سويته صلاتكم كصلاتكم قد تنك الله شمال من مالتنا ذاتي وشناكتو ለዲቱን ይሰግዳሉ ቀኑን ይሰግዳሉ ያአላህ ለኢስላሙ እንግብግብ ያሉ ናቸው ሊሞቱ ነው የሚደርሱ ለኢስላሙ አለይን ለምን ተዋጉት ለኢስላም ብለው እኮ ነው ተዋጉት አለይን የገደለው ሰውዬ አብዱራህማን ኢብኑ ሙልጅም ምላሱን ሲቆራርጡ ሲመቱት ምን እንዳለ ታውቃላችሁ ምላሱን እንዳቆጣው አለ ለምን እዘክርበታለሁ አለይን የገደለው ሰውዬ እኮ እንደዚህ ያለው ይሄን ለምንድን ነው አልጂንም ካፊር አለ ያንንም ካፊር አለ ያንንም ካፊር አለ ለዲኑ ጓብቶ ነው ወላችን አልገባው አቂዳው ውስጥ ግን ተከፍቶ ወጣል እና ይሄን ሰው ይሄ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላተመኑኝ አታመኝ ምን ብለው ያለው وانا اني امين من في السماء بكما يلاله تامنني يسالن والله سبحانه قراتي تجباو جيتاكن قد تمنني امنني على وحي بوحي امنني ورسالتي بتلقوا امنني وتبلغ شرعي شرعون بمدرس امنني وكفى بذلك شهاده بدي دم مسكر النت بقي على امانتي لنبي تامنني وصدقي لنبي اونتني النت يبقي بقي الله في السماء امنوا فلاكتو بمدير لا يكفي اندني يفرو قلت فقال الله شهاده وشاهد من الحديث كحديث من التكلم ان في اثبات العلو لله سبحانه لقيتها في بلاي ان ترغب قلب الحديث من بلوال يرحمك الله على تامنوني وانا امين من في السماء من في السماء اتبالوا ما نبلون يفسروا الله نور تفكروا هذا هو تفسير سلفنا الصالح اين تفسيره ولكن من فسر بجبريل او بالملائكه يفسر سوء ستاتنا لمن ستتنا لمن جبريل راسه من دنيا آمين له راسه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكي مطاعم ثم آمين له من له راس جبريل آمين له نبي عليه الصلاة والسلام يجبريل تمين يالي يا الله تمين من جبريل هذا واضح من بس أمدن سنة جمع الناس بشتين يسلون الشاهد من الحديث كحديث من التقمى أن فيه ازي عون كرانات أنتم حديثوا إثبات العلو لله سبحانه لجهاتني بلا النفس تنقرات حيث قال من في السماء بلوث للتنقر وسبق شرح الجملة يزيد شارب تنقر في الجمعة ألفا قريبا عن قرب قرب بلو قد سلاك عن بقرب ألفا بقرب في السماء ملو من مالة اللهون من في السماء في السماء مالة من مالة على السماء في بمعنى على جزئين وين دغمو سي على معنى الحقيقي على بابي هطن بذو تترجم عندك سي معناتي زين دي من معناتنا في السماء ما لمن معناتنا سماء ما لمن معناتنا مطلقا مطلقا علوون يهونو معناتنا وقوله يملو يا الله تعالى والعرش فوق ذلك عرش فوق ذلك كذا بلاي نو على عرش كذا بلاي نو كمن بلاي نبي يتناغروا تحديث الله نقراتكم تقدم تفسير العرش يا عرش ترجم من اندهونه اتلفنا لكهاله كسمات بلاي يعني تعلق زوفان نو تقول لا ادل بلغه كاجين دغمو سرير الملك ينغسوت زوفان معناته لغه وقوله يميلو قال فوق ذلك كذا بلاي عرش دغمو كذا بلاي نو تبالا كمن بلاي اي فوق المخلوقات التي كنذا فطرتاته بلاي بجناح الرسول صلى الله عليه وسلم نبيو كابر الرواتف النبيل سكاد الرقواتف فترتات بلين يا صحابي نبيو للصحابو التاسو كانت قرواتف فترتات بلين في الحديث بحديث نبيو نقرواتف على صحابو التاسو الذي ذكر فيه نبيو يتناد قربت يهوني يزرز قربت من بعد ما بين السماء والأرض بمدرنا بسمايات مكاكري اللون ركت ينقربت حديث وما بين كل سماء وسماء بسماينا بسماي مكاكم يالون ارقص بنجروبت حادث وفي تفي كل سماء يسماين تكنس وينم دغمو وفرتون تناغروبت حادث والبحر الذي فوق السماء السابعه كسباتنيا سماي بلا يالون وقيانوس تناغروبت وما بين اسفله واعلى وما بين اسفله واعلى كبحروا كسروا وأعلى اسكتعافوا درس يعلون المرقص بتناقروا بالحادي وما فوق ذلك البحر كبحر من الأوعالي الثمانية العظيمة كثمنتوا بذوث سترتات بلاي يعلون بحر تناقروا كذا بلاي عرشنا ثم فوق ذلك العرش كذا بلاي عرشنا كبحروا بلاي ما لسنا فوق يعنسوا كتلقوا بحر بلاي ما نعلم عرشنا لسنا والله الله دغمو فوق العرش كعرش بلاينا والله اي مستوي عليه اي اعلى وارتفع عليه كعرش بلاينا جهتين استواء يبلاي مهون كلاي مهون يليق بجلاله كلال حيالنته غير بنهيد ملكو وهو الله يعلم يوقال ما أنتم عليه إن أنت يلا أتشوب النجر هلو يوك البذج تاجون بعلمه المحيط أتقال كبابي بهنا أوقته الذي يه أوقته وإن الله لا يخفى عليه شيء من من يتدبك أو نجر يلا من من يتدبك أو نجر يلا مجتاجي في حادث من جراته أن الطبراني في الكبير أن أبي داود أن أحمد أن ابن خزيمة أن بيهقي أن الدارمي يذكر حادثنا أن ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عباس ابن عبد المطلب ناتو حديثنا يذكر عباس ابن عبد المطلب ناتو يذكر كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك أن كان بي يجار تكمت إنسان ليلة في البطحة بطحة عشوان مواكبابي ميدانو مدينة أكادية عندنا بطحة تكمت إنسان لعندك أن يلالو فمرت صحابة يهونيش دام منامت يهونيش دام منامت فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام من جهاز منالو أتدرون ما هذا من عندهوني يتوقع الله شهاده دمنا قلنا الصحاب صحاب المسجد قال الموزن قال والموزن موزن قلنا موزن المسجد قال والعنان قلنا والعنان المسجد كلهم دمنا دمنا ملكنا صحاب من البلد من البلد عنان من البلد موزن من البلد هذا موزن من البلد دمنا ملكنا عنان من البلد دمنا ملكنا من دون هي قال النبي عليه الصلاة والسلام يهون لي أنا سكي فلقو تنقر علينا صحابنا وعلى نشو قال والموزن موزن نوال قلنا والموزن اشتو موزن نوال دامنا ما لكنا قال والعنان عنان نوال قلنا والعنان أهون عنان نوال يهلنا لنا فسكت زمال النبي عليه الصلاة والسلام مترش على انجهال هل تدرون كم بين السماء والأرض بمدرنا بسماءات مكاكل يعلمون ويرك التوق الله سوال قلنا الله ورسوله أعلم الله أننا ملكتين ويوكين أنه كم ملكتين قال بين السماء والأرض بمدرنا بسماءات مكاكل يعلمون ويرك 500 سنة 500 عام يأكل يأكل الله نبي عليه الصلاة والسلام وما بين السماء والسماء التالية بسماءنا بسماء مكاكل اندزه 500 عام يأكل الله نبي عليه الصلاة والسلام وكتف كل سماء يي سماء يوجد مو اندقنا انتنو كتف وفرته 500 سنة 500 عام يأكل الله وفوق السماء السابعة كسبات تنين وسماء بلاي دقمو بحر تلك بحر الله من أسفله كتاج كسر جمره وأعلى اسكتعاف درس 500 سنة 500 عام يسكد الله وفوق ذلك البحر كبحر بلاي دقمو العرش عرش الله وفوق العرش كعرش بلاي دقمو الله سبحانه وتعالى الله الله إنه لا يخفى عليه ما تفعلون أو ما تفعله بنو آدم يا آدم اللي جوتي نسرو تنجر هلو كذو كله آلم بلاي هنو جتاكس عايز سوى ربة مالو نبي عليه الصلاة والسلام جبت سوال الزالي بيت تنجر الذي والعرش فوق ذلك بلو جلت أوتان مالو على جبت سوال قلت أريد لني عفتكم كبات سنسل جلت أسوال ها؟ إنما ها باش ويبدا اسمعون للحمد ما يمتاكسون يأولو تال لا تدعي ثم يمتاكسون دعي ثلو تال لا تدعي ثم يمتاكسون مفاتر كونه دلو يأولو تال براسة شوار شوارنا ولكن الحديث صحيح عام صحيح حديثنا بدعا حديث المتواتر أنت حديث النزول المتواتر يتبالون حديثكو دوس النام تسوبته عا تكبروا من يراثه شخص النخوتري يبال وقاعد الدوسان فني ما لنا والشاهد من الحديث كحديثه يمناقين من دون إثبات علو الله على عرشه الله كعرش بلاي مهون إثبات علو الله على عرشه يتاكين كعرش بلاي مهون وأن عرشه يتاكين عرش الله كو عرش الله كو دوسان فوق المخلوقات كفترتات بلاي مهون تنجوا كلها كل فترتات بلاي وأن علم الله سبحانه يجتاجن أوقات محيط يكببنه في أعمال العباد يباروس سرايا كببنه لا يخفى عليه مدبك أو نجري لهم منها كبار وسترى شيء من اللي تصور بس نجري لهم جهاشن الله فوق العرش هنا كلنا من نجري قطار قران معنا قلتني وقوله يملون قال من الملكة للجارية نبي عليه الصلاة والسلام لباروا يا الواسن من الملكة وأنه الناس تلقوا إيه هنا تلقوا نجري وقوله للجارية لباري يكون النبي عليه الصلاة والسلام يا الواسن من الملكة أي آمة معاوية ابن الحاكم معاوية ابن الحاكم يمي قالوا صحابيين حينما غضب عليها بتكوت أباك تزيي بباري أولي حينما غضب عليها بتكوت أباك تزيي تجدها على قوة بتكوت أباك تزيي ما أنه على قوة معاوية معاوية يمي قالوا على قوة بتكوت أباك لنا ثلاث أمها بمتاك تزيي بتكتي بقوش منها مناسبة اللي تابل من قبل الله ثم نجنا عندنا تتذكر مساتنا ستالك سبت تتذكر وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبي مرتنا نجرات سنباريا مرتوات انجتنا لجي مرتوات على السبت وقال عندها له أخلا أعتيقها نسأل أوتات يا رسول الله فقا نسأل أوتات على السبت نسأل أوتات يا رسول الله على السبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عندها له بلا عندها ترون جئني بيها يزهاتنا يتيني بها إزاهتنا النبي عليه الصلاة والسلام تيني بها إزاهتنا فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم باريتنا النبي بارزوات نفسه فقال لها نبي على عين الله الله يتنو قلو طيوك عين الله قلو طيوك فيه بذلت عين الله بالمكسلو عرفت نقر مكاكل وست دليل مرجال على جواز السؤال متأيك عند المكسل عن الله فلا الله متأيك السلال بأين عين منه متأيك السلال عين فكثري هنا بأيك عين بلو كتاب عين فكثري حتى ضعف لما لكم قابضون حديث جارية بلون من نجر يجاري وحديث ضعف لون من جنجل حديث ملوم ليامتو عين نتفال لاري انت لا حكاة انقاس بطعم لم يزقن نسوه باش بطعم يزقن نسوه بطعم عين الله علي ولكن الإمام عثمان الدارمي يمي باب صلاك محدث من الالو أيها الجهمي يلالو إذا نجي الجهمي يسناكو الجهمي يلجب يسناكو أيها الجهمي يلالو أنت جهمي إن لم تقول أين الله أين الله بلهم يقيك باس تشل إلا باس فلقنك فلا بيرك تقري إلا من يبان تمناك لما يقول جام لنن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعال نبي يطيق وبطل يطيق وبطل هذا صحيح لنن هذا الحديث رواه مسلم مسلم يزجب تحدثه إنما حجر إنما حجر الأسقلاني حديث صحيح إن إمام الشافعي كتابه لأم لا رسالة ليس هو تعليم نجم مريم تقوم عليه إن أبو داود زجبوه تعال إن نسعي زجبوه تعال حديث بالطعام صحيح إن صحيح إن نفس لما امتقت لما لا تنفل لقابه لمن يهين حديث لا تقول على المكة السؤال يرتعي ربة النجرة السؤال لا تقول على المكة السؤال كوثري جميل بالو من ذلك حديث أنت مدو أولو تعال لجيتو انت النار ايه سودانات ولا خرطة خرطة انا بريك سودانات ولون يتناسل هي اما يجمت كنت اما يبال نجل عندنا باهم ساعت بيك من فترة سوكور سمن دلو عين الله مالت بوتا سايون يتتأيكو يا الله درجة بلون يتأيكو عين منزلة الله من خلقه يتانا الله انا فترة تاتو درجة سو يتنا يتنو بلون يتأيكو فسوادمو اوه سماين عالكو سماين مامر يتنو يتونا يفت عري لي يونس بلا من ناقر وانا كبك لذين فرص لا يفتح من عاية سوء نفسي ما لك بتعم تلك نجرين يتقف من ناقر لجنون فما إلا مني تاريلنا من لو نجر بك عاية جنان يملا ما لك تفلقونه يا الله درجة وندت نبلو شيء أيق أخباره من بلا من لسه تلاشوا شيء سمع مالته يا الله درجة ندت ما يروك نوعيك جنا يكسر بثات جار مالته تلاقيه هنا نبلو فكره فهم ولكن أين للمنزلة والمكان مطلعك لو في لغة العرب عند example فعلنا عند النحوية وعند البلاغية عند example فعلنا أين من تكثرات أين من صحرف جرة مطلق هنا لدرجة هنا أين محمد من زوجته محمد النامسو من أجل أن يكتب درجة وإن دقم كفلت أين الله من خلقه مبالا لدى فتر الله كفتر يقول من أجراني فلا ميني منطق يدبتنا without him again في لغة العرب أين لدرجة هنا أتوكم عند example عند شكرا قائد عند قتم قائد عند فتر التربط فقال لها أين الله سملت الله كمهن عند شعر قام كلهم كعرب شعر له مين سايمتا عين لدرجة متأسبت عند example بيتم كلنا بس يلم يلا عند example قام كلهم فقال لها أين الله أين الله بلو تأيب أن النبي عليه الصلاة والسلام فيه دليل من رجال لزوس على جواز السؤال ما تأيب عند المثال أن الله صلى الله عليه وسلم بأين أين تبلو ما تأيب عند المثال قالت عليك تأتو في السماء فسمعت بلينه عليك تأتو وين دبلو فسمع يوسئنه عليك تأتو سماء يعلوم من هذا الجن النبي سجنبو تنوسي سماء يتخي هون مطلق العلو هذا الجن مالك أي الله سبحانه في السماء جتاتين بسمائنا وتقدم يها الفال تفسير هذه الكلمة يزيدك على ترجمة الفول لنا في السماء هو بجان بقاتل ايه عندك جيك هذا الكل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا نبي عليه الصلاة والسلام عنده بلو ايطار من انا ان يسمع النبي الله سألها عن اعتقادها في سل نبي الله سل امنة ايطار سألها ايطار عن اعتقادها سل امنة فيه سل نبي الله سل امنة ايطار من بلو من انا ان يسمع النبي بلو ايطار قالت عليك تكتب أنت رسول الله أنت يا الله ملاك سنانا عليك تكتب إيش يقعد أن عين الله بلو ستأيقوا سل درجة ستأيقوا تستمع بلا بتعطوا أن ملاك تاريهوني سنان كفتي على نولة مالك ولكن من أنا أني من بلو ستأيقوا تنبي عليه الصلاة والسلام أنت رسول الله لو من يتمنى فلات بلو أسوان أنت رسول الله بلو من لتو معني بملك تتوقع للرسول هي درجة للزبلات كفتي سلا لا نولة مالك درجة جن أنت رسول الله لما لك من تلالك جزان جزي ملك كون قارجين جنن بك أنت رسول الله كلمة نستكمنا اجل فأقرت له بالرسالة النبي عليه الصلاة والسلام برسالة الرجاء قلت قال عندها النبي عليه الصلاة والسلام لسيدها لألك عندها أعطيكها نت أوطان فإنها يسمى مؤمنة عمانينات النبي عليه الصلاة والسلام أمينات من أوطى قالوا فيه دليل الزوس من الرجال على أن من شهد هذه الشهادة يتم سكر النتي يتبقى يتم سكر النتي يتبقى أنه مؤمن أمينه وأن العتق نتعى موطات عتق هر ما لتراته يسترط له الإيمان إيمان جن الشرط الله إيمان يجد ما سترتنه ما لتنه قزم من الرجال وليل وليل وليل وليل قلت أسفل قلت أنه ورس فيه دليل من الرجال على أن من شهد هذه الشهادة يسمى سكر النتي يسكه من الملو الله بسنين هنون فوق عرش لهم هنون سكر النتي يسكته حتى إن لم يكن شهادة لم يكن طروا يابنه لم النبي عليه الصلاة والسلام للا إياك أسيقات من النتي يسكه أنه مؤمن آمين يسكه وأن العتق نتعى موتات باري أنه الرمال تراسه يشترط له شرطنا الإيمان ما من اللبت ما لسنا لم النبي عليه الصلاة والسلام فأعطيتها فإنها مؤمنة عماي سلهونك من أوت آتنا له عماي قاتل النورو نتعطى وطمع نتعطى والشاهد من الحادث كذا حادث من الرجو أن فيه دليلا إذا حادث من الرجال على علو الله يكاتني بلاي مهنو على خلقه كفترسات بلاي مهنو فوق سمواتي كسمات بلاي مهنو وأنه يثار وأنه يثار ما تبقى من مثالة ما ملاكة مالك وأنه يثار إليه ودجتا ما ملاكة مثالة في جهة العلو ودلائي إشارة حسية بجل ما سيئ بل الباسم ودلائي نسيئون بجل عين الله تبلا بالتطيق في السماء إشارة ما بيجي السالة ما بيجي إشارة ما بيجي السالة حسيا المعلم من مالتنا بظاهر بجل ما بيجي عين الله إن السيراتنا عين الله إن الله منزه من أين الصور من ملس كأين يقرانون من ملس حتى رأسوا خطبات خطبوا الله منزه عين أين عن كلينة أين أين كما تبالجي فاتيني تراني لازم تنزي عن لندق زي تنزي ما بينيتي اللبة النجر سياسات قص علن يالو النجر يلهم مالك قص تنزي مالك عارب لك الليلة نجر مكتب مالك ما الناس قص تنزي هادر جو هادر جو هادر جو مولو بحرون بحري على بيادر رغوت أبقوا سوكون بك أي هاي جباو من يغر سلم مثل أي هاي جباو من يغر سلم مثل اسو نين علن كالا نبيجيونو علو كالو سمنتلو تنزيه قلت له مش هتياك بس زوري انك تايك በቁርአን በቁርአን በቁርአን ተወስል ማድረግ ይቻላል ይቻላል በቁርአን መማልም ይቻላል እንትንም ማለት ይቻላል ተወስል ማድረግም ይቻላል ምክንያቱም هو كلام الله ያ አላህ ንግግር ነው ካን ያ አላህ ንግግር ደግሞ صفات الله ያ አላህ ባህሪ ነው በአላህ ባህሪ ደግሞ ምን መገን ይቻላል አዲስ ርዕስ ስለሆነ አልጀምርም ጥያቄ የለም ልጠይቃችሁ ነው ምን ይላሉ መሰላችሁ ይሄን ሐዲስ አንድ የሐኪም ሐዲስ አለ አተሻዲ አላ ኢላህ ኢላላህ የሚል ሐዲስ አለ ለሌላ ባሪያ የሰጡት ማለት ነው በዛን ዘመን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጋር እየመጡ ስለባሮቻቸው ይጠይቋቸዋል ምንድነው የሚጠይቁት ነጻ ማውጣት ሲፈልጉ ሙእሚን ናቸው ሙእሚን አይደለም ለማስባል ነብዩ ጋር እየመጡ ይጠይቃሉ ሁለቱ ሐዲሶች ይለያያሉ ያችን ሐዲስ አምጥተው አላትመው ሐዲሱ ሙጠሪብ ነው የሙስሊም ላይ የተዘገበው ሐዲስ የሚል እንትን አላቸው ሙጠሪብ ነው ሐዲሱ ሐኪም ላይ የተዘገበው ሐዲስ አለ አተሻሂዲ አላ ኢላሃ ኢላላህ ላ ኢላሃ ኢላላህ ብለሽ ተመሰክር ያለሽ የሚል አለ አዎ አሁንም ሰዓቲ ካፈ ኢላ ሙእሚነ የተባለች ሌላ ባሪያ አለች የዛችን የባሪያ ታሪክ አምጥተው የችኛይቱ የሙአውያ ናት ያችኛይቱ የሌላ ሰው ናት ሁለቱ ባሪያዎች ይለያያሉ ሁለቱ ባሪያዎች ይለያያሉ ለምሳሌ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተጠየቁን ነገር አለ አፍዶለል አዕማል ብዙ ሰው ጠይቋቸው እየሰማችሁ ነው አፍዶለል አዕማል አንዱ ጠየቃቸው አሶላቱ ሲወቅቲሃ ብለ መለሰለታል አፍዶለል አዕማል ምንድነው ስላቸው እና ሌላ መጥተው ደግሞ እናትና አባትን መካደር አፍዶለል አዕማል ምንድነው ስላቸው ጂሃድ መውጣት ብዙ ሰው ጠይቋቸዋል ተመሳሳይ ጥያቄ የተለያየ ነገር መልሰዋል አሁንም ብዙ ባሮች ነብዩ ተጠይቀዋል ነብዩ ከተጠየቁት ባሪያዎች የሙአውያ ኢብኑ አልሐከም ባሪያ የተጠየቀችው ምን ተብላ ነው አይን አላህ ተብላ ነው የተጠየቀችው ያንኛው ታሪኩ ሌላ ይሄንኛው ታሪኩ ሌላ ይሄንን ሐኪም ያመጡትን ሐዲስ እንትና ሙስተድረክ አድርገውታል እርማት ሰጥተውታል ኢማሙ ሻፊዒም እርማት ሰጥተውታል ነሳኢም እርማት ሰጥተውታል ኢብኑ ሐጀርን ሐይተ አስቀላኒ እርማት ሰጥተውታል በጣም እነሱ ይችን አምጥተው ነው አላትሞ ሐዲሱን ሙጠሪሞ ሐዲሱ ሁለት አይነት ስለሆነ ሐዲሱ ይለያያል የዳኛውም ዘጋቢ ይለያያል ይሄኛውም ዘጋቢ ይለያያል ያችን ባሪያ ትለያለች ይችኛይቱም ይለያያሉ ሐዲሱ በጣም ይለያያል አይገናኝም ይሄን ተተቡ አድርጎ አሁን ስናው ተወጥበት እነሱ በጂታ ለመልቀቅ ተጣጥረው ነበር እሺ ምን ተነሳ ሰንት ሰንት ነው ማለት ከባህር ማለፈን ከሽኩም ሰባ ሙሂት እኮ ነው ጂን አልአሻ እንዴ እኮ ሙሂት እኮ ሙሂት ነው ሙሂት ሁሉ ያካበለ ነው አሽና እንደን እንቅላብ ነው እኮ ምን ነው የተበደ? አርሽ ላይ ተከተሙት መላእክቶች የት ነው ያሉት ነው ምንስል? ነውስ ምን ነው? ባህሩ ላይ ቆመን አዎ ከባህሩ በላይ አርሽ አለ አሁን አስተምራለሁ ከተሰጠኝ ማለት ነው። እሺ ሂዱ ሂዱ በዚህ በጣም ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።